والسماء التي تظلنا على الجبال التي هي أوتاد للأرض، على البحار، على الأنهار، على الشمس، على القمر، على الذرة، على المجرة، على الإنسان، على الملك، على الجن، كل المخلوقات، ما ادعى أحد أنه خلقها، مع أنها موجودة مصنوعة بعد أن لم تكن، مربوبة وليست بأرباب. كل ذلك يعترف به العقلاء أصحاب الفطر المستقيمة التي لم تتلوث بشبهات الإلحاد. فكل ما هو موجود فقد وجد بعد أن لم يكن، وهو حادث، وصفات الحدوث على كل مخلوق بادية. كل صفات الحدوث موجودة. أنت منذ 100 سنة لم يكن واحد منا، الذين يوجدون الآن على الأرض، منذ 100 سنة كان هناك أناس غيرنا، ثم بعد ذلك حدث توالد، وأجيال تموت وأجيال تأتي، وتحدث أمور عجيبة مع الإنسان أنه لا يقص الأجيال منه قصا، لا تموت الأجيال وتنتهي وتبدأ أجيال جديدة، وإنما تحدث عملية تداخل حتى لا تموت الخبرات، بحيث يصبح كل جيل مطلوب منه أن يبدأ من الأول. لا، رحمة الله توارث الأجيال. ولذلك تجدون في المنزل الواحد الابن والجد والحفيد، توارث خبرات وتداخل خبرات حتى لا يبدأ، لأنه لو قامت القضاء على الأجيال قصا كل جيل يموت ويأتي جيل، إذن ستكون المسألة كل جيل يبدأ من البداية. لكن الخبرات تتوارث، والخبرات الموجودة مع الإنسان في هذا الزمان هي حصيلة تجارب الجنس البشري منذ أن كان على الأرض، من أبينا آدم إلى زمان الناس، ثم سنورث ما ورثناه إلى الأجيال القادمة بحلو ومر وصوابه وخطأ، كله سيورث للأجيال القادمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بعد أن طوفت بنا الصورة في أرجاء الكون من أجل أن يخاطب رب العالمين، يخاطب الإنسان كإنسان من أجل أن يستفيق، من أجل أن يخشع، أن يخضع، أن بتعبير السورة أن يخبت لرب العالمين، وبشر المخبتين. بعد أن أقام الدلائل من الأدلة الكونية الآفاقية والنفسية على ألوهية الرب المجيد سبحانه وتعالى، وعلى وحدانيته، وعلى حقية الرسالة، وعلى حقية البعث، لأن الإنسان لو لم يبعث وكانت هناك دار آخرة لفقدت الحياة حقيتها ولكانت باطلة. ولذلك يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وبين أنه خلق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا يظنون أن هذا الخلق باطل. كيف يكون باطلا؟ أن الله خلق الناس ثم بعد ذلك يموتون ولا تكون هناك دار أخرى. فالدار الأخرى بمجيئها تتزن الأمور ويظهر الغرض والحكمة من خلق الإنسان المختبر الممتحن الذي خلقت له الدنيا كمزرعة، إذا بذر هنا حصد هناك، بذر شرا حصد النتيجة في الآخرة، بذر خيرا حصد النتيجة في الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فبعد أن طوف كما ذكرنا وبين الآيات الآفاقية والنفسية، ثم ذكر كذلك ما أنزله على المرسلين أجمعين في قوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، إذن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بعد ذلك جاء السياق ليبين المأساة الكبرى التي كانت تتمثل في وجود المشركين الذين أوتوا من الآيات الربانية ما يزلزل الكيان البشري، ومع ذلك ما التفتوا إلى القرآن ولا التفتوا إلى آيات الرحمن، فيقول ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. هل هذه الآلهة المدعى المكذوبة نزل بها سلطان حجة من قبل خالق السماوات والأرض؟ أبدا. ويعبدون، فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان. حتى اللحظة التي نزل فيها خاتمة رسالات الله القرآن الكريم لم ينزل شيء. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يدل على أن الشرك شرعه الله عز وجل. ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، لا يوجد دليل ولا حجة عقلية ولا شبهة على الشرك. أي شرك هذا الذي تأتي به أدلة عقلية؟ والعقل مناط التكليف. إياكم أن تظنوا أن العقل غير معتمد عليه في أمور الدين. بعض الناس يظنون أن العقل مهدر ويقول السلفيون يهدرون العقل. من قال هذا؟ العقل مناط التكليف، إذا فقد العقل فقد التكليف بالنسبة للإنسان، فقد البعيد عقله، رفع عنه قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق. أتظنون أن الله قد كلف مجانين؟ كلف غير عقلاء. العقل به تعرف الرسالة. كيف أعرف أن هذا الرجل من عند الله رسول؟ كيف أعرف أن هذا الكتاب من عند الله إن لم أستخدم عقلي؟ فالعقل يبين لك أن هذه هي رسالة الله، وأن المرسل بها هو نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. اقتنعتم يا عقلاء؟ نعم. سلم يا عقل للوحي، واجعل الوحي إمامك، ولا تتقدم على الوحي، لأنك لو تقدمت على الوحي يكون بذلك عقلك قد طار في غير مطاره. فإذا أنت تحكم عقلك، تفهم القرآن بالعقل. نعم. ألم يقل الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ طيب العقلاء ولعلهم يتفكرون. هذه الثروة الخارقة التي آلت إلينا في تفسير كتاب الله وتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد العظيم في الفقه وفي الأصول وفي علم الحديث وفي غيره، ما هي إلا نتاجه عقول المفكرين العظماء لا نتكلم فيها. أصل لفظة المفكرين هذه أصبحت كلمة ذات سمعة سيئة في هذا الزمان. المفكر الفلاني تجد ملحد، المفكر العلاني تجد لا يعرف كيف يتوضأ، المفكر، فأصبحت الكلمة سيئة السمعة. التفكير فريضة دينية، فريضة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الألباب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ها ويتفكرون. إيه ده؟ يتفكرون. أيوة يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. شفت التفكير يؤدي إليه؟ سبحانك فقنا عذاب النار. العقل يصل إلى أن هناك دار آخرة وأن هناك جنة وأن هناك نار. العقول تصل بك إلى هذا. إذن في التفسير ولعلهم يتفكرون، وفي الآيات الآفاقية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن عليك أن تبصر، وليس البصر بالعين، وإن فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فقال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما فيش دليل نقلي، وما ليس لهم به علم، وليس هناك دليل عقلي. وقدم الدليل النقلي على العقلي لشرفي وعظمتي، لأن الدليل النقلي من عند الله عز وجل. وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. قد يقول قائل هؤلاء ربما كانوا معذورين، إنهم كانوا أميين، كانوا جهالا، لم يكونوا على دراية بالكتب السابقة. اسمهم الأميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهل نزل عليهم كتاب ليعرفهم الحقيقة؟ يقول الله تبارك وتعالى وإن كانوا لا يقولون، اسمع قبل مجيء محمد، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. طب لما جاء فكفروا به. هم تمنوا مجيء محمد ولكن ليس باسمه، تمنوا مجيء رسول، لأن الزمن كان زمان انتظار واستشراف لمجيء نبي. وكل علماء أهل الكتاب كانوا يبشرون بمجيئه، لأن آخر رسالات البيت الإسرائيلي، آخر رسالات البيت الإسرائيلي رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام، اسمها الإنجيل، يعني البشارة، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والكتاب مليء بالبشارات. الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيبا في أعيننا. فالحق أقول لكم، يقول ذلك لحخامات بني إسرائيل وأحبارهم في القدس، يقول لهم الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم. الرسالة الأخيرة ستنزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة تعمل أثماري. هذا كلام المسيح، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فكان ولذلك لماذا جاء اليهود إلى يثرب؟ اختيار يثرب لأنهم يعرفون أن هذه مهاجر نبي آخر الزمان، ولكنهم ظنوا أنهم من الممكن أن يتدخلوا في أقدار الله فيجعلون نبي آخر الزمان إسرائيليا، فخاب ظنهم وخاب سعيهم، وهم متيقنون من أنه إسماعيلي. ولكن هكذا اليهود قوم بخت، فظنوا أنهم سيؤثرون في إرادة الله، وأن نبي آخر الزمان ورسول آخر الزمان سيكون إسرائيليا من بني إسرائيل. وقد انتهت النبوة في بني إسرائيل وكان آخر فرصة لهذا البيت مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. ماذا يحدث؟ جاءوا إلى هذه المنطقة وكانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بمجيء محمد، يقول هذا زمان نبي أظلنا أوان وحان حينه، وسيبعث في هذه البلاد وسنقتلكم قتل عاد وإرهان، دبحوا سبحان الله، رسول آخر الزمان سيأتي رحمة للعالمين، هم يريدونه نقمة على العالمين، تخليص حسابات من أجل إعلاء الجنس الإسرائيلي. ما هذا؟ لم يتغيروا. فحينئذ جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان الأميون يستشرفون لمجيء الرسالة، ولذلك كان بعض كان في بعض النوعيات مثل عبد مشتاق عند العرب، ولكن ليس متشوقا للوزارة أو شيء من هذا القبيل، متشوق لماذا؟ للنبوة. وده قال الله تعالى وفضحهم في قوله في سورة المدثر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم كان يريدها، أنا الوحيد، فكان الوليد بن المغيرة الوحيد يظن أنه مؤهل لهذا، وغير وغير وغير من المشتقين. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن العظيم، طبعا في نظره لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. وكذلك جاء في القرآن الكريم أيضا في سورة الأنعام أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف، لم يكذب فقط بل وصدف عنه، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن كان المشركون العرب منتظرين نبي آخر الزمن على أحر من الجمر، هم أيضا ليس أهل الكتاب فقط، وحينما جاء محمد نقلوا عن اليهود قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، ولذلك جاءت الآية سورة الأنعام المكية وما قدر الله حق قدره، كما ستأتي هنا في هذا السياق، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طب هذا الكلام نقلتموه عن من؟ عن اليهود. فجاء الرب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يا يهود انتوا اسمكوا ايه؟ اهل كتاب، كتاب ايه؟ التوراة، توراة مين؟ موسى. ما أنزل الله على بشر، نكر في السياق النفي تفيد العموم، بشر أي بشر من شيء، شيء نكر في السياق النفي تفيد أي شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. لا تجعلهم يجيبون، لأن السؤال قل من أنزل، لا يجيبون فليسوا مؤهلين للإجابة، بل أجب أنت يا محمد فأنت خير من عبد الله، أجب أنت قل الله يعني أنزله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، الخوض المخاضة الطين، هؤلاء ليسوا بأحبار ولا بعلماء ولا يستحقون هذه الألقاب، هؤلاء حقهم أن يلعبوا في الطين مع الأطفال الصغار، ذرهم في خوضهم يلعبون. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا جاء القرآن الذي كنتم تنتظرونه على أحر من الجر، وإذا تتلى تلاوة القرآن، والقرآن حينما نزل على هؤلاء نزل على قوم كانوا بمجرد السماع آيات الذكر الحكيم يقع في قلوبهم علم ضروري بأن هذا ليس في طوق البشر بل ولا في طوق الجن، ويعجز عنه أن يأتي بمثله الإنس والجن، لأنهم كانوا قد وصلوا في مرتبة البيان لدرجة يفرقون فيها بين البيان الذي في مقدور البشر والبيان المباين تمام المباينة لبيان البشر، لدرجة أن الله تعالى ثم كانوا عبدة أوثان وكانوا عبدة بيان، كما يقول محمود شاكر العملاق الكبير محمود شاكر كان يقول كانوا عبدة أوثان وعبدة بيان يعني لغة، ومع ذلك وجدناهم من الممكن أن يسخروا ويستهزئوا بالأوثان، فيقول قائلهم: أرب يبول الثعلبان برأسي لقد زل من بلت عليه الثعلب، ويسخر من الإله الذي يعبده. لكن ما وجدناهم أبدا يسخرون من البيان، فكان شأن البيان عند العرب الذين نزل عليهم القرآن أعظم من شأن الأوثان نفسها، لدرجة أنهم كانوا يقيمون أسواقا أدبية في عقاز وذي المجنة المجاز أسواق، ويجلس مثلا رجل كان بغى بني زبيان لكي يحكم بين الشعراء علم، وعلم قوم ليس لديهم علم غيره علم البيان، مكانة كبير، والشاعر عندهم يرفع شأن قبيلة، لو خرج من قبيلة شاعر يرتفع شأن هذه القبيلة لغة والبيان، فكان البيان عندهم أسمى في أنفسهم من أن يجوروا في الحكم. ولذلك رب العالمين لما أنزل القرآن ودعاهم إلى أن يأتوا بمثله لم يأتي بحكم من الخارج، بل جعلهم هم حكاما على ما بين أيديهم، احكموا أنتم، ايتونا بصورة من مثله، بحديث مثله، بعشر صور مفتريات، وقولوا إن هذا مثل القرآن، هل يستطيعون أن ينطقوا بهذه الكلمة؟ لا. كان شأن البيان في نفوس القوم أعظم من أن يجوروا في الحكم، كان من الممكن أن يتفقوا ويقولوا هذا الذي أتى به محمد أدنى من مستوى ما قلنا، لا، ما كان رب العالمين لعلمه أنهم لن يجوروا في الحكم خلاهم وأنفسهم، خلاهم واحكموا أنتم، ما جرؤوا على أن يحكموا أو أن ينطقوا بأن ما يأتوا، وذلك أبلسوا ويأسوا فلم يحاولوا أصلا أن يأتوا بمثل سورة قل هو الله أحد، وهم أهل البيان، وبعجزهم ثبت عجز من بعدهم لأنهم كانوا في القمة الشامخة السامقة. ولذلك قال هنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا تتلى، وذلك قال في سورة الزخرف: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يا ريت كان نزل على حد من عظمائنا، لكن محمد الفقير لا، كنا نريد عظيما من عظمائنا ينزل عليه هذا القرآن العظيم. ولذلك لما قيل لعمرو بن العاص من الأجيال المتأخرة الشباب الذين نشأوا في الإسلام: كيف كفر آباؤنا من أولي الأحلام والنهى بالقرآن الكريم وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يجد عمرو بن العاص كلمة إلا أن يرد بقوله: تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها، لا أدري، يعني يريد أن يقول لا أدري، هؤلاء والعياذ بالله طبع على قلوبهم. فهنا يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، في بينات تعرب إيه؟ حال، يعني في حال كونها بينات، يعني ليست آيات لم تقم بأداء المهمة من إقامة الحجة الرسالية، لا بينات، بنتكلم في التوحيد أتت بكل دلائل التوحيد والأدلة التي تبين عظمة التوحيد وبطلان الشرك. الآيات التي تتكلم عن أدلة البعث تأتي بالأدلة البينة، لا تحتاج بعدها إلى أدلة. الأدلة التي تثبت حقية الرسالة وكون محمد عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله، هذه الأدلة بينات. إذا لا يأتي في القرآن الكريم إلا الأدلة البينة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. كان المنتظر أنهم يسارعون إلى الإيمان بالقرآن الكريم، لأنه كانوا هم كانوا في انتظاره، فلما أن جاء ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. وكانوا إذا سمعوا الآيات التي تتحدث عن التوحيد وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فحينما تتلى عليهم الآيات البينة من قبل رب العالمين لتتكلم عن التوحيد وتتكلم عن إثبات البعث والنشور وتتكلم عن إثبات الرسالة، هذه الثلاث قضايا التي خالف فيها المشركون. المشركون خالفوا في قضايا ماذا؟ في التوحيد فأشركوا مع الله، وإنكار البعث، والمسألة الثالثة إنكار النبوة، بل إنكار الرسالات أصلا، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، اتباعا للكذاب اليهودي الذي قال لهم هذا الكلام. المهم أن هذه القضايا الثلاث التي دار القرآن المكي في فلك إثباتها وأقام الدلائل تلو الدلائل اليقينية على حقية ما جاء به القرآن الكريم، التوحيد، النبوة أو الرسالة، والرسالة النبوة والرسالة، الأمر الثالث البعث. فقال الله هنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف أيها السامع، تعرف أيها الرائي في وجوههم ماذا؟ تعرف في وجوههم المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. حينما يسمعون القرآن كان القرآن ينزل على قلوبهم فتستنكره القلوب، كما قال في سورة النحل عن سماع هؤلاء قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوب تنكر هذا التوحيد وتنكر آيات الله، فلما أن تنكر وتستكبر وتعاند شرع الله وما أنزله الله يظهر ذلك على الوجوه. ودائما القلب هو المناط، القلب إن كان في القلب خيرا ظهرت البوادر على الوجه خيرا، وإن كان العكس كان العكس. وذلك يقول عن أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم بتظهر على الوجوه. فهؤلاء حينما تنكر القلوب تظهر على الوجوه الملامح الصخر والغضب والكره لما يسمعون. فقال سبحانه وتعالى هنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في، تعرف معرفة كاملة لأن الأمور واضحة، تعرف في وجوههم المنكر، تعرف في وجوههم، تعرف في وجوه، لم يقل في وجوههم، كان المنتظر أن يقول في وجوههم، ولكن هنا بيقال في اللغة العربية ماذا؟ يقال التعبير بالظاهر في مقام الضمير في مقام المضمر. لماذا؟ حتى يبين الإيماء إيماء إلى العلة التي من أجلها فعلوا هذا. ما هي العلة؟ الكفر. لم يقل تعرف في وجوههم، كان المنتظر أن يقول تعرف في وجوههم، قال تعرف في وجوه الذين كفروا. الكفر هو السبب، لأن الكفر في الأصل هنا معنى كلمة الكفر التغطية، كفر الشيء بمعنى غطاه. فهم يغطون الآيات ويخفونها، الآيات البينات. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يظهر على البصور عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وهكذا ما حدث، العبوس على الوجه، الغضب الشديد، شدة الغيظ. لم يقل سبحانه تكاد قلوبهم تتميز غيظا، لأنه أتى بالأمر الذي يدل على ذلك بالكناية، فقال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. المنكر من الممكن أن يكون القصد منه المنكر كاسم، أو المنكر اللي هو ماذا؟ المصدر، ولكن مصدر مين؟ يعني الإنكار، يعني الإنكار تظهر بوادره على الوجه. والأمران آيلان إلى نفس البعنة، سواء قلنا أن المنكر اسم أو المنكر مصدر ميمي، كما اختلف في ذلك علماء العربية، الاثنان يؤديان إلى نفس المعنى، ما في القلب ظهر على الوجه. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون، الفعل كاد بمعنى اقترب، يكاد أن يفعل ولم يفعل. يكادون يسطون، ما معنى السطو؟ السطو كما في لغة العرب كلمة سطى، يسطى به، ومن الممكن أن يقال سطى عليه، سطى يسطو إذا بطش وفتك بالمسطو عليه، سواء كان بضرب أو بشتم، سواء يشتم أو يبقى. كما قال الله تعالى في سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد التي بعدها يقول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هذا نفس المعنى، يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والألسنة بالشتم، هذا هو المعنى من كلمة السطو هنا. يبقى والسطوة هي شدة البطش، ولذلك قال ابن عباس يسطون يعني يبسطون إليهم أيديهم، وقال محمد بن كعب أن يقعون بهم، وقال الضحاك أن يأخذونهم أخذا باليد، وكل ذلك المعنى فيه واحد، وأصل السطو القهر، يقهرونهم. ويقال الله ذو سطوات أي أخذات شديدة. إذن يسطون بمعنى يبطشون، ويفتكون بهؤلاء القارئين للقرآن الكريم. يكادون، ولكن لم يقل يسطون، قد يكادون يسطون، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياته. إذن اقتربوا ولم يفعلوا. ولكننا في بعض كتب السيرة نجد أن البعض قد فعل به ذلك بالفعل، مثل ابن مسعود حينما قرأ عليهم سورة الرحمن فضربوه أدمى وجهه، ثم حتى غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجه أثر الدم، وقال لأغادينهم، يعني ثاني يوم في الغداء في الغدوة في الصباح لأغادينهم بمثله. يعني وكذلك حينما ضرب أبو ذر الغفاري، إذا حدث بالفعل السطو والبطش. فالآية هنا تقول يكادون، يعني يكاد ولم يحدث. يبقى يكادون هذا في العموم، في العموم كل تال للقرآن كاد كل السامعين يكادون يصطد، ولكن لا يخرج عن ذلك بعض الحوادث الاستثنائية أنه قد وقع بالفعل السطو والبطش. وهذا ما جعل الطاهر بن عاشور يقول ربما كانت هذه الأحداث التي حدثت كانت بعد نزول هذه الآية، فكانت هذه الآية في البداية حتى يتفق الأمر بين كاد وبين الفعل الحقيقي المتحقق. فقال يكادون يسطون بالذين لم يقل بهم برض بالذين يتلون، لأنهم لا يسطون ولا يكادون إلا بمن يقرأ القرآن الكريم. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم، ولم يقل الذين تلوا، لأن الصحابة ما فتئوا يتلون، والرسول وأن أتلو القرآن كما في سورة النمل أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولم تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك، أتلو سيتعرضون لي بالأذى، أتلو واستمر في التلاوة، مع أنه كان محرما عليه وقتئذ الدفاع عن نفسه، وكان محرما على الصحابة أن يدافعوا عن أنفسهم، ولو الصحابة أمروا بذلك لن تحولت مكة إلى ساحة معارك. ومن الممكن أن الصحابة كانوا من الممكن أن يحرزوا في ذلك نجاحا في القتل، وهم صعاليق العرب، كان الصعلوك الواحد يخرج ليقطع الطريق فيحول نهار القبيلة التي خرج عليها إلى ليل، لأنه لم تكن هناك دولة مركزية ولا يكون هناك جيش ولا شرطة ولا شيء من هذا القبيل، وإنما المسألة قبلية. فمن الممكن أن تقطع الطرق عن طريق هؤلاء الصعاليق كما حدث لعروة بن الورد وغيره. ولكن بالنسبة للصحابة الدين الذي نزل عليهم علمهم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان المقصود أن يتربوا أولا على الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، طب ماذا نفعل؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكن بعد ذلك حينما تمايزت الصفوف وانتقلوا إلى المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، بعد ذلك نزل الأمر بالقتال. فإذا في البداية كانوا ممنوعين عن ذلك، ومع ذلك ما منعوا من التلاوة بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك. إذا كان مأمورا بالتلاوة وأن أتلو القرآن، وهذه الصور التي نقولها مكية وليست بمدنية. فيقول يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل يا محمد عليه الصلاة والسلام أفأنبئكم بشر من ذلكم. هذا التركيب تكلمنا عنه قبل ذلك، الجملة أفأنبئكم عندنا الفاء حرف عطف، قبلها همزة الاستفهام، همزة الاستفهام وحرف العطف، يبقى بعد همزة الاستفهام جملة محذوفة تقديرها مثلا أتسمعون فأنبئكم، وكأن الاستئذان للاستفهام للاستئذان، ولكنه لم يستأذنهم وإنما هذا من باب التهكم، بدليل أنه لم ينتظر الإذن بل نبأهم. أفأنبئكم ولم يقل أخبركم، لأن هناك فرق بين النبأ والخبر. ما الفرق بينهما؟ النبأ هو الخبر العظيم، الخبر العظيم جاء من ماذا؟ من النبوة، الشيء المرتفع النبوة، وحتى منه النبي والنبي، ما هو النبي من النبوة لأنه ينبي ومنه الإنباء، ولذلك القراءات النبي والنبي. ولكن قريش لم تكن تنبر فلا تذكر الهمزة، النبي لغة قريش لغة غير قريش وجاءت في السبعة المتواترة، النبي يا أيها النبي، تمام. فإذا الإنباء هو الخبر، ذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم. تصور النبأ هو الخبر العظيم، فلما النبأ يوصف بالعظمة، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهنا يقول قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، ذلكم تعود على ماذا؟ على ماذا؟ ذلكم اسم إشارة يعود على ما مضى، ما مضى ما هو؟ الذي حدث لهم. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، منكر عظيم غيظ شديد، هذا أورثهم شرا لأنهم لن يغضبوا ولن يغضبوا ولن يظهر على وجوههم المنكر إلا إن أصيبوا بماذا؟ بشر. يقول هذا الشر الذي أصابكم من جراء تلاوة القرآن عليكم أفأنبئكم بشر منه؟ طبعا شر الأصل فيها إيه؟ أشر. وخير الأصل فيها إيه؟ أخير، تمام؟ ولكن نظرا لدورانها كثيرا على ألسنة العرب استسهل الأمر فحذفت الهمزة فيقال شر الرجلين، يعني أشر الرجلين، خير الرجل خيرهما، يعني إيه؟ أخيرهما، وهكذا. فهنا يقول قل أفأنبئكم بشر من ذلكم اللي هو أشر مما حدث لكم من الشر. قد يقول قال وهل القرآن الذي تلي عليهم كان شرا؟ نقول لا، ليس بشر، ولكن أورث الشر في قلوبهم. كيف يكون خيرا ويورث الشر؟ نقول سبحان الله، ألم يقل الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه. رجس القرآن يزيد الكفر به، ما هو لما بينزل على القلب إما أن يتلقاه القلب بالإيمان والقبول والتصديق فهذا يرفع الإيمان ويزداد الإيمان، أو يتلقاه قلب الكافر فيكفر به فيزداد رجسا إلى رجسه. ثم هذا الشر في نظري القرآن، نزول القرآن، ما المطر حينما ينزل، ما القرآن كالمطر النازل من السماء غيث وخير، عند أناس يكون خيرا وعند أناس يكون انتقاما ويكون تفضيعا للبيوت ويكون شرا ويكون بالنسبة لهم، مع أنه في ذات نفسه خير. فهنا ولذلك يقول الله تعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني العلم لما جاء حدث اختلاف، مع أن العلم خير كله، ولكن حينما نزل العلم هناك من قبله وهناك من رفض العلم. فهنا يقول سبحانه هل قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أو من الممكن أن يكون الشر في تصورهم هم كما قال في سورة سبأ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجرم؟ هو الصحابة كانوا أجرموا؟ لكن المشركين نظروا إليهم على أنهم مجرمون فعاملهم بكلامين، أنتم تقولون نحن مجرمون، يا عم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل، لم يقل عما تجرمون، لا عما تعملون، مش أنتم ناس طيبين وكويسين؟ طب خلاص اعملوا على شاكل، قل كل يعمل على شاكلته، اعملوا إن عاملون، قل كل يعمل على شاكلتي، أنا أعمل على شاكلتي وأنت تعمل على شاكلتك، ويحكم بيننا ربنا يوم القيامة، قل يجمع بيننا ربنا بالحق، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يحكم وهو الفتاح العليم. فهنا يقول تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون، يعني يبطشون ويفتكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. الشر جاي، انتوا لسه شفتوا الشر، انتوا بتعتبروا مجيء محمد شر وان القرآن شر وان هذا الكلام الذي يقول ويفرق بين الرجل وبين الشر وراء لسه جاي في الطريق. فكأن سائلا منهم سأل فقال وما هو، كما يقول الواحد منهم كما يقول في سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقول من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، برضو مصرين على إنسان متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد. فهنا كأن سائلا سأل فقال ما هو، قال النار، فالنار هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أو هو، لأن السؤال هنا أفأنبئكم بشر من ذلكم ما هو؟ النار. يبقى النار جاءت إجابة لإيه؟ لسؤال واضح مقدر. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وعدها ولا وعدكم؟ وعدها ووعدها. كما يقول ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم إيه؟ واقعين فيها. لا، مواقعوها. مصيبة. هذه اللفظة مخيفة، مخيفة. مواقعوها يعني هم ظرف مكان ليها وهي ظرف مكان لهم، يقعون فيها وتقع فيهم. يبقى النار جواهم وهم جواها، والعياذ بالله. يصبح الكافر في داخل النار والنار في داخله، مواقعه، لأن المواقعة مفاعلة من الطرفين. فهنا يقول النار وعدها، وعدكم، هذا أمر مفروغ منه. لا، ده وعدها، النار موعودة بهم والعياذ بالله. وذلك اسمهم أصحاب النار. ضعوا هذا في اعتباركم. الموحد لو دخل النار لا يقال عنه أصحاب النار. كلمة أصحاب النار في القرآن ليست عن الموحدين. يعني الموحد لو دخل النار يعذب، مش صاحب، سيعذب فترة ويتركها، لكن المصاحبة لمين؟ وده يقول لك أما أهل النار في كتب العقيدة الذين هم أهلها، الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين، أما أهل النار، حديث الشفاعة، الذين هم أهلها، يعني الماكسون فيها، إنكم ماكسون، البعدة، هؤلاء لا يخرجون منها، مصاحبة، مواقعوها. ولذلك وعدها الله، الله وعد النار. وذلك يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، لأنها وعدت بهم والعياذ بالله. فيقول النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذا كانت النار هي المصير، وهذا الكلام يدل على شيء مهم، أن هذا هو النهاية بالنسبة لهم، وهذا هو الحل الأمثل. يعني هؤلاء كفروا، لم يكن عندهم علم، تمنوا نزول القرآن الكريم أو مجيء الرسالة، جاءت الرسالة، نزل عليهم القرآن، أمنوا؟ لا، ما أمنوش. كفروا؟ نعم. تعرفوا في وجوب المنكر بمجرد قراءته؟ اصبروا، هذا فيه العلاج لكم، فيه العلاج لأمراضكم، هذا حبل النجاة الممتد لكم أيها الغرقى. وذا سماها العروة، التوحيد، العروة الوثقى. ومجموعة من الناس سقطوا في بئر أو في هو سحيقة، ليس لهم حل إلا أن يتشبثوا بمن ألقى إليهم هذا حبل الإنقاذ، وفي نهايته عقدة حتى يمسك بها لا تفلت. سماها العروة الوثقى، مسكوا بيها. لا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فإذا هؤلاء ليس لهم علاج إلا النار، النار وعدها الله الذين كفروا. وإذا كانت النار هي الحل فهذا ليس أمرا ممدوحا، بل وبئس المصير. مصير مفعل من الفعل صار يصير، يعني يتحول من حال إلى حال. المصير، المرجع، المآب، النهاية هي النار بالنسبة لهؤلاء. بعد أن أنهى الكلام مع هؤلاء يأتي التعقيب النهائي على الصورة، والصورة افتتحت بيا أيها الناس، وتختتم هنا بيا أيها الناس، من باب رد العجز على الصبر. ولكن جاءت هنا بمثل عجيب، يا أيها الناس، يا كل الناس، يا مؤمنون، اسمعوا لتستفيدوا علما وتزدادوا علما ويقينا إلى يقينكم. بعد ما جاء كل الدلائل يأتي دليل جامع، وفي حجة عجيبة وحجة قاسمة للظهور. يا أيها الناس، المؤمن والكافر، ضرب مثل، وانظر بهذا الأسلوب الذي فيه رن عجيبة ونداء حتى يسمع الجميع ويجتمع الجميع تحت سقف واحد ليستمعوا هذا النداء. يا من المنادي؟ الله. يا أيها الناس، ضرب مثل، ضرب ولم يأتم يقول ضرب الله مثلا، ضرب مبني لما لم يسمى فاعله، ضرب مثل. ما هو المثل؟ فاستمعوا له، استمعوا فرغوا أسماعكم، إن في هذا ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استمع، خذ الدرس المستفاد، تعلم. فاستمعوا، لم يقل اسمعوا، في فرق بين السمع والاستماع. احنا وقت جالسين ممكن نكون سامعين صوت السيارات، صوت وناس يتكلمون، رجل بيبيع شيء، هذا سمع. لكن الاستماع لما كنا قاعد مركز كده، استماع طلب السمع بعكس السمع العابر. الاستماع، ولذلك قال ايه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فهذا هو المطلوب، فاستمعوا له. ما هو المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله، طبعا الخطاب يبقى هنا إن الذين تدعون بالقرينة، المقصود بمن؟ المشركون. لذلك من دون الله المؤمنون الموحدون لا يدعون أحدا من دون الله، وإنما لا يدعون إلا الله وحده. إن الذين تدعون يا مشركون من دون الله، وقلنا قبل ذلك عبارة من دون الله ما معناها؟ لأن كل المخلوقات دون الله، لأن الله العلي سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة، لن يخلقوا ذبابة، لم يقل لم لأنه لم يحدث، لم يخلقوا، لم يخلقوا بالفعل، لكن التحدي لن يخلقوا ذبابة. أو من الممكن أن نقول لما قال لن، ولن إذا دخلت على الفعل المضارع تخلص للاستقبال، بعكس لم لو دخلت على الفعل المضارع تخلص للماضي. لو قلنا لم يفعل، لم يفعل إلى الآن، لكن ممكن يفعل. لكن ولذلك قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، في التحدي بخصوص إعجاز القرآن الكريم. فإن ولن في المستقبل، لم في الماضي، ولن تفعلوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا في المستقبل. وطالما لن يخلقوا في المستقبل إذن هم غير قادرين على الماضي، لأنه لو سبق أن خلقت شيئا فسيصبح الفعل في المستقبل أهون. ولذلك قال سبحانه ولله المثل الأعلى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبدأ الإعادة أهون عندكم أنتم، في عقولكم أنتم، في مفاهيمكم أنتم، وإلا فإن رب العالمين ليس عنده هين ولا أهون، لأن الكل عنده يخلق بماذا؟ كن فيكون. ومع ذلك في عقولكم الله يبدأ الخلق، هذه القضية مسلمة. نعم، المشكلة عند المشركين في إيه؟ يعيدوا، يبقى هم يثبتون فيقولون المسألة وهو أهون علي. إن كنتم تسلمون بالبدء فالإعادة أهون. فهنا لما يقول لن يخلقوا دليل على ماذا؟ على أنهم لم، لأنهم لو خلقوا قبل ذلك لكان الخلق في المستقبل أهون. لن يخلقوا ذبابا على سبيل الانفراد ولو اجتمعوا له، كل الآلهة المدعى في دنيا الله رب العالمين تجتمع من أجل أن تخلق ذبابا، لن تستطيع أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما هو الذباب؟ الذباب معروف، الذباب معروف، وسمي الذباب ذبابا لأنه يتذبذب كثيرا. حتى عندنا كلمة الذبذبة، الأشياء التي ذبذبت شيء، هذه ذبذبة حركة، تذهب وتروح وتجيء، حتى ان البعض قال انه منحوت من زبة اب. يعني ايه زبة اب؟ يعني انك طردت ورجع لك تاني، ما هو غتك الزباق يجي لك تروح، حتى انت ما يكون واحد بداك تقول له يا عم انت في ايه، انا عمال ازوقك بتجي لي تاني زي الذباب. الذباب تطرده ويجي لك، تطرده ويجي لك، تطرده ويجي لك، تيجي تموته ما تعرفش كمان يعني، وبيعمل حركات غريبه جدا وبيعمل مناورات، بيعمل مناورات. يعني الذبابه لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ومع ذلك عقل وحركات وطيران، وتستطيع ان تاتي وتفعل كذا وتخترق الجلد وتاخذ منه دم ثم تحلل معمل أو بل معامل كيميائيه متحركه في هذا المخلوق الضعيف. وهذا المخلوق الضعيف اللي اسمه الذبابه حقير ومستقذر وضيع، وياتي على الاشياء القذره ومشاكل ذلك، وضيع ضعيف وعمره قليل جدا. يقولون ان اكثر هذه الاشياء تناسلا الذباب، ولو عمره طال لغطى كرة الارض، ولكن عمره قصير جدا ويتناسل ويتكاثر بكثرة خارقة. ليس وحده وانما حيوانات كثيرة تفعل هذا. فرب العالمين يريد ان يبين لكم انكم كبشر وغيركم، خلقكم عند الله لا يساوي شيئا. المسألة عند الله وفرة وفرة وفرة خارقة لا تخطر بالبال ولا تقع تحت الحصر والإحصاء. يعني البشر يعانون من مشاكل، مشاكل طعام ومشاكل كذا ومشاكل كل ذلك من باب الاختبار والامتحان بالجوع والعطش والاحتياج ومشاكل ذلك. وإلا فإن رب العالمين يده سحاء الليل النهار، لو أراد أن يجعل الأرض ذهبا لجعلها ذهبا. سألة سهلة، بل كلمة سهلة كمان لا، يعني لا أدري هل تجوز في حق الله أم لا. كل شيء عند الله تبارك وتعالى كن فيكون. ولكن حينما تحدث أمور في الرزق ومشاكل ذلك من باب الامتحان والاختبار، وإلا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه من خلق ومعدة، لا تظنوا أنها لسه بتصنع، أعدت وانتهى الأمر، معدة الجنة منذ زمن بعيد. فإذا معنى ذلك أن الذي يحدث هذا، ورب العالمين يريد أن يبين لكم الوفرة عنده، وفرة يخلق سبحانه وتعالى بكثرة، لدرجة أنت كإنسان، أنت كإنسان في كل دفقة من دفقاتك، في مليارات المليارات المليارات منذ أن خلقك الله وبلغت حتى تموت، من الممكن أن تخرج منك حيوانات منوية لو قدر لها أن تعيش لكنت أنت آدم وحدك. يعني تصبح كل واحد كأنه آدم مما يخلق الله منه كل هذه. ثم في حياتك كلها يختار الله في المرة التي يشاء بها الولادة أو التخليق حيوان واحد، والباقي يلقى وفرة ثم احتلام وكذا، يلقى حيوانات منوية مليارات تلقى. رب العالمين يبين لك أنه غني حميد سبحانه وتعالى. فخلقك وخلق المليارات والبلايين من أمثالكم ليس بصعب على الله عز وجل، إنما هو هين. وذلك يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم يقول هنا عن الذباب، لن يخلقوا ذبابا. هذا الذباب رب العالمين يبين أن هذه الآلهة المدعاة، هذا المثال قريب من قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الانفراد وما لهم فيهما من شرك على سبيل الشراكة. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. إغلاق تام لباب الايه؟ الشرك. هنا أيضا لن يخلق ذبابا ولو على سبيل الانفراد نعم، وعلى سبيل الاجتماع تجتمع كل الآلهة المدعاة. لن يخلق ذبابا، كلمة ذباب اسم جمع والمفرد منه ذبابة، تقال على المذكر والمؤنث ذبابة، تمام؟ فقل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، لا يخلقوا ذبابة بالاجتماع لن يستطيعوا. هل يستطيع أحد أن يخلق ذبابة؟ خلي بالكم لماذا ذكر الذباب لأتفه شيء، ومع ذلك لو ذكر حيوانا من الحيوانات لكان نفس الكلام لا يستطيعوا. قد يقول قائل أيوم أسهل؟ نقول قل كل صعب بل كل مستحيل، لأن الخلق ليس من عمل المخلوق، الخلق من عمل الخلاق سبحانه وتعالى، ثم هذا ليس صناعة وإنما هذا من باب خلق المادة الحية، وخلق المادة الحية سر من أسرار رب العالمين الذي لم يطلع عليه أحدا من البشر، أو ربما لم يطلع عليه أحدا أيضا من المخلوقات لا أدري، وإنما سر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طبعا الروح لها درجات، روح الإنسان هذه معظمة ولها مكانة كبيرة، لكن بقية الحيوانات الأخرى لا أرواح، ولكن ليست كأرواح الإنسان، ليست كروح بني آدم. فروح بني آدم هذه التي نفخها في آدم عليه الصلاة والسلام، قال ونفخت فيه من روحي، الروح المملوكة لله، يعني مملوكة لله، ولكن رب العالمين قدرها وجعل لها مكانة مختلفة عن سائر أرواح الحيوانات الأخرى. فبعد ذلك تعتبر روح أو حياة الذبابة من أضعف المخلوقات ومن أقلها، ومع ذلك لو قال رب العالمين لن يخلقوا عنزة أو خروف شاه أسد لكان الأمر البعض ينظر إنه أمر صعب. لا، الذبابة صعبة أيضا، وهذا مستحيل وذاك مستحيل، هذه الأمور من خصائص الخلاق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، يبقى الإله لابد وأن يكون ماذا؟ خالق. هل يوجد أحد يخلق مع الله؟ لا. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا يوجد إله خالق إلا الله وحده، وذلك هو الإله الحق لأنه الإله الذي يخلق وحده. فلا بد لهذه، كأنه يقول أنتم ادعيتم أنها آلهة مدعاة من دون الله، وهذا لم ينزل به كتاب من كتب الله ولا يوجد دليل عقلي. طب خلاص وفقوا أوضعها، اجعلوها آلهة، كيف يا رب العالمين؟ اجعلوها تخلق ذبابة، ليس على سبيل الانفراد، لا، جمع كل الآلهة اللي في الدنيا وجعلها تخلق ذبابة. تستطيع؟ أوفر عليكم، لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. يبقى معنى التعبير هذا لن يخلقوا ذبابا منفردين، ولو اجتمعوا لن يستطيعوا أيضا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي للخلق. طيب لا يستطيعون الخلق، هناك أمر ربما كان أهون، وهو أن هذه الآلهة تضعون عليها الطيب، يجعلون يضمخونها بالطيب عشان تبقى ريحتها جميلة كده الكهنة، فتأتي الذباب يغطيها ويسلب هذا الطيب، ودي كانت بالنسبة للمشركين مأساة المآسي، بيسخر منهم المسلمون ويتمنون أن تنتهي هذه المسألة، لا يستطيعون. ما كانش بقى عندهم لا صاعق ناموس ولا صاعق ذباب ولا شيء من هذا القبيل، الأمر تعبهم، المؤمنون يسخرون منهم، هذه الآلهة لا تستطيع. فبيقول رب العالمين هنا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، يعني لا يستطيعون إنقاذ الشيء اللي على الأصنام، حينما تأتي هذه المخلوقات التافهة الحقيرة لتسرق وجعلوا استلاب، استلاب كأنها معركة، والمعركة بين من ومن؟ بين الذباب وبين الآلهة. فالذباب يأتي لكي يسلب ويأخذ غنيمة، ما هو السلب غنيمة، فيأخذ غنيمة من من؟ من الآلهة. الآلهة لا تستطيع أن تسترد هذه الغنيمة، مشكلة. فماذا يفعلون؟ لا شيء. وإن يسلبهم يعني يأخذ غنيمة، سلب من باب السلب، تعرف من قتل قتيلا فله إيه؟ سلبه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ، ممكن يعمل بقى إيه؟ حامية أو سرية أو شيء من هذا القبيل ويرسل إلى الذباب من أجل أن يستنقذ. الاستنقاذ في شيء من الإيه؟ التعب والمجهود. استاء، السين مع التاء للإيه؟ ها؟ للعمل القوي، زي بيقول استخرج، استفهم، تمام، استنصح، بيطلب وبعمل. لا يستنقذ، مسألة إنقاذه مش قادر، لا يستنقذ منه. ثم يقول ضعف الطالب والمطلوب. مين الطالب؟ الصنم. والمطلوب الذباب، سلبه وسرق وجري، هيجري وراه، لن يستطيع أن يستنقذ منه شيء. ضعف الطالب. والمطلوب تافه. المطلوب مين؟ الذباب. أو ضعف الطالب اللي هو السالب الذباب، والمسلوب اللي هو المطلوب. أما بيذهب عليه أنه يرجع له تاني، ما المسألة؟ هو الذباب هيسيبك؟ هو الذباب لو لا عندك طعام وعندك عسل وشيء من هذا تلتفت ما تضربه يجري منك، تلتفت تاني تلاقي يرجع لك تاني، ده أحيانا بيجي على وجهك تعمل كده، يجي لك يا عم تبقى عايز تضرب نفسك من الغيظ وانت راجل العاقل. فمالك الصنم؟ فيقول ضعف الطالب والمطلوب. ومن الممكن القول الثالث، ضعف الطالب اللي هو مين؟ العابد الخايب العبيط. والمطلوب الإله الذي يعبد من دون الله. ضعف الطالب والمطلوب. ثم قف على هذا بقوله ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي، والذي يستحق العبادة لأنه قوي. أنتم هؤلاء تستنصرون بهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم إيه؟ ينصرون. ينصر يا عم، ده هو بيتسرق كل يوم، ده الإله اللي أنت عايزه ينصرك وبتروح وقف قصاده خاشع واعمل واعمل، هو اللي بيتسرق. يعني كان في بعض الناس يروح لقبر ويقعد يطلب ويعمل، والقبر ده كل ما يحط فيه شمعتين يعدي عليهم واحد يسرقه، يحط فيه فلوس يجي الواحد الحرامي يسرقه، يضع مش عارف ايه خطاب للبنت تيجي البنت واخده الجواب او ايه تحط جوابه، يعني كمان اصبح موصلاتي، ومع ذلك يروح ويحنيه ويجيب له شمعتان. يا عم اللي بيحدث ده؟ يا عم هذا اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. فهنا يقول ايه؟ يقول سبحانه ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي، الله يعبد لأنه هو القوي العزيز. عزيز منيع، ما هو العزيز عزة القوة، عزة الغلبة، عزة الامتناع، عزة التفرد. ما هو العزة ليها عدة معاني. العزيز بمعنى الايه؟ عزيز في قوته. والعزيز بمعنى العزيز الغالب. والعزيز بمعنى المتفرد. ولذلك تقول هذا مثلا فص ياقوت عزيز لا يوجد مثيل له، وعندنا عارفين حديث العزيز مش كده؟ تفرد. ثم يأتي بعد ذلك العزيز بمعنى المنيع. من يستطيع أن يعتدي على ملك الله؟ شيء يملكه الله يستطيع أحد أن يقترب منه؟ وذلك انظر هنا إلى دقة اختيار الاسمين. ودائما نقول اختتام الآيات بالأسماء الحسنى في فقه، بتنظر للأسماء التي قفيت بها الآية وكانت في نهاية الآية فيها فقه الآية. إن الله لقوي، وإن ها المؤكدة، واللام الابتداء تدل على التقوية والتأكيد أيضا. إن الله لقوي، في مقابلة الآلهة الضعيفة المهينة الذليلة التي يسلبها من الذباب. مش كده؟ إن الله لقوي وحده الذي خالق قوي عزيز عليم سبحانه وتعالى يستحق وحده لا شريك له أن يعبد وحده لا شريك له. هذه الآية ما زال الكلام فيها لم يكتمل, يعني احنا أخذنا فيها كده نظرة سريعة ونكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.